بسم الله الرحمن الرحيم. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا. لا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا جزاء من ربك عطاء حسابا. أحسنت أحسنت. صدق الله العلي.